بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو القاسم الخرقي رحمه الله: والوضوء مرة مرة يجزي، والثلاث أفضل. قال أبو محمد بن قدامة: هذا قول أكثر أهل العلم، إلا أن مالكا لم يوفق مرة ولا ثلاثة. قال: إنما قال الله تعالى: فأغسلوا وجوهكم. وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: الوضوء ثلاثا ثلاثا إلا غسل الرجلين فإنه ينقيهما. وعن ابن عباس قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه توضأ مرتين مرتين، وعن علي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. مسألة أخرى من مسائل مختصر الخراقي، يقول: الوضوء مرة مرة يجزي. هذا الصواب، أنه يجوز الوضوء مرة مرة، أمر الله عز وجل بالوضوء فأطلق سبحانه وتبارك وتعالى: إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا أي غسل، طالما أنه غسل الوجه واستوعبه مرة أو مرتين أو ثلاثا، كله غسل. فالآية لم تقيد، ولذلك في مذهب مالك رحمه الله انه ما فيش توقيت، يعني غسلت مره مرتين ثلاثا بحسب ما تفعل. لكن الراجح انه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوقيت، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم انه خالف، يعني فعل ثلاث مرات وفعل مرتين وفعل مره واحده لبيان الجواز، ان هذا كله جائز. لكن اكثر من ذلك لا، ما ينفعش اكثر من ذلك، ما يجوز انك تسرف في الوضوء لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم منه، وسنذكره. يقول لنا ابن قدامة: هذا قول أكثر أهل العلم، إن الوضوء مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا جائز. قال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: الوضوء ثلاثا ثلاثا إلا غسل الرجلين فإنه ينقيهما. المعنى يعني إذا كان الرجلين فيهم أذى وكان عادتهم يمشوا حافين، اللي يلاقي نعل مشى فيه ما لقاش نعل مشى حافيا، فإذا جاء يتوضأ لعل يبقى رجليه فيها طين، فيها شيء يحتاج لشيء من الزيادة في غسل الرجلين. فلذلك قال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز إنه الوضوء ثلاثا ثلاثا، يعني أقصى ما يكون الثلاث. لكن إذا وصل للرجلين فاحتاج لأكثر لوجود شيء فيهما، يبقى على ذلك ينقيهما، يعني يدلك كويس ويغسل كويس وشيء يزيل الأثر. والغالب أن الثلاث تكفي في ذلك، الغالب أن الثلاث تكفي في ذلك. يقول لنا هنا: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. والحديث الصحيح رواه البخاري. وبرضه جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، وثبت المرتين وثبتت المرة وثبت الثلاث عنه صلى الله عليه وسلم، كل هذا ثابت عنه في أحاديث كثيرة جدا. يقول لنا في حديث آخر عن ابن عمر ذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وقال: هذا وظيفة الوضوء، وضوء من لا يقبل الله له صلاة إلا به. ثم تحدث ساعة ثم دعا بماء فتوضأ مرتين مرتين، فقال: هذا وضوء من توضأه ضاعف الله له الأجر مرتين. ثم تحدث ساعة ثم دعا بماء فتوضأ ثلاثا ثلاثا، فقال: هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. يقول لنا: روى مسلم في صحيحه أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء. وقلنا قبل كده الفرق بين الوضوء والوضوء، زي الطهور والطهور. الوضوء يبقى الماء اللي بتتوضأ به، الوضوء اللي بعملية التوضؤ نفسها. يبقى هنا الفعل الوضوء انك تتوضأ، ده نسميه وضوء. المية اللي بتستخدمها في الوضوء دي بنسميها الوضوء. الوضوء جاء هنا في حديث مسلم، صحيح مسلم، ان عثمان دعا بوضوء، يعني بماء للوضوء، وغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. إيه فضيلة هذا الوضوء اللي فعله 3 مرات 3 مرات؟ قال صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام. وهنا قال من توضأ نحو وضوء هذا، يعني الإنسان مهما يفعل مش ممكن هيكون زي النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا نقول نحو الوضوء، يعني إذا ما عرفتش توصل بالضبط زيه نحوه مثله قريبا منه. فقال لنا هنا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. ودي فضيلة عظيمة إن ركعتين يكون سببا لمغفرة الذنوب اللي قبلهما. بس مش ركعتين وبس، لا، ده إن أنت الوضوء نفسه فيه أجر وثواب، وبعده تصلي ركعتين، ولكن الشرط إنك لا تحدث فيهما نفسك. وما قالش ركعتين طويلتين، وإلا يبقى شرط جدا إن إنسان يصلي صلاة طويلة وما يحدث نفسه. لا، ده ركعتين، أي ركعتين صلي ركعتين. وجاء عن بعض الصحابة زي سعد رضي الله عنه كان أحيانا يصلي ويختصر في الصلاة، يصلي ركعتين نافلة فيقوم ويقولوا إن أنت قصرت في الصلاة، قال هل نقصت منها شيئا؟ يقولوا له لا، يقول لهم فإني أبادر الوسواس، أبادر يعني إن أنا خايف أسرح، خايف أسرح فأقوم أخلص بسرعة ألحق. يعني عايز يدرك هذه الفضيلة إن توضأ وصلى ركعتين قبل ما يحدث نفسه يسهو يسرح هذا عشان يدخل في هذا الأجر. وطبعا الإنسان مع التمرين والإكثار من الصلاة والإقبال على الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يعينه على أنه ما يسرحش في صلاته. يقول لنا ابن شهاب اللي هو الإمام الزهري، يعني محمد بن شهاب الزهري، كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، اللي هو 3 3، أكثر من كده لا. طب لو أكثر من كده هيبقى إيه؟ هيجي حديث إنه أساء وتعدى وظلم. يبقى أنت لك حد بتوصل إليه في الوضوء 3 مرات كل عضو من الأعضاء، وقلنا الرأس على الغالب إنها مرة واحدة رايح جاي تمسحها إلى الخلف وترد إلى الأمام ومعها الأذنان، أما باقي الأعضاء فأقصى شيء فيها اللي هي 3 مرات. قال لنا إن غسل بعض أعضائه مرة وبعضها أكثر جاز، لأنه جاز، أو إذا جاز ذلك في الكل جاز في البعض، وده كلام صحيح. وحنقول إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا فرضنا إنه توضأ اتمضمض واستنشق 3 مرات، أما غسل وشه غسل مرتين بس الوضوء بتاعه صحيح. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فصنع ذلك في صحيح البخاري، أنه دعا بتور من ماء، كوز من ماء، فتوضأ لهم. إذا عبد الله بن زيد بيشوف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول لهم اعمل ايه، قال فكفى على يديه فغسلهما 3 ثم ادخل يده في الاناء فمضمض واستنشق واستنثر ب3 غرفات من ماء، ثم ادخل يده في الاناء فغسل وجهه 3، ثم ادخل يده في الاناء فغسل يديه الى المرفقين مرتين. يبقى هنا خالف، هنا 3 3 وقت ما وصل لليدين للمرفقين مرتين، دي مرتين ودي مرتين. قال ثم ادخل يده في الاناء فمسح براسه فاقبل اليه وادبر بهما، يبقى مره واحد انه هو استوعب الراس ما خدش ميه ثانيه ومسح مره ثانيه، يبقى كانه غسل الوجه 3 مرات، غسل يدين المرفقين مرتين، غسل مسح الراس مره واحده، فجاز مثل ذلك، وجاز انه يكون 3 3 الا في الراس. بل وفي رواية ذكرناها قبل ذلك أنه على الندرة يجوز في الرأس 3. ثم ذكر برضو عبد الله زين بن ابن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه وما قالش كم مرة، قال ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ما ذكرش كم مرة في الرجلين. حديث عثمان ذكر 3 مرات في الرجلين. فصل. قال أحمد رحمه الله لا يزيد على 3 إلا رجل مبتلى، لا يزيد على 3 إلا رجل مبتلى، مبتلى بالوسوسة، يعني إنسان عنده وسوسة فبيزيد عن المرتين والثلاثة ويفضل كل شوية يعيد في الوضوء. لكن الإنسان اللي بعيد عن الوسوسة ما بيزيدش عن 3 وإلا يكون ذلك فيه إثم. وطبعا ده ذنب ما هوش مدح، إن الإنسان اللي عنده وسوسة المفترض إنه ما يزودش على نفسه ولا يشق على نفسه. قال ابن مبارك لا آمن من ازداد على 3 أن يأثم. وقال إبراهيم النخعي تشديد الوضوء من الشيطان، التشديد يعني المبالغة مجاوزة الحد في الوضوء من الشيطان، يعني يدفع الإنسان عشان يكرهه في الوضوء، يبتدي يبالغ وما يقدرش يواظب على ذلك يقوم يكره الوضوء. فلذلك هنا لنا لو كان هذا فضلا لأوثر به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان في فضيلة إنه يغسل إيده 10 مرات ووشه 10 مرات كان فعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولأوثروا بذلك، ولكن لا فضيلة فيها بل لعله فيه الإسم. وذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد أنه داء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، في رواية عند أبي داود قال يا رسول الله كيف الطهور كيف أتطهر، فدعا بماء في إناء فغسل كفيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالأعرابي واضح أنه عايز يتعلم إزاي يتوضأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه دعا بماء في إناء فغسل كفيه 3 ثم غسل وجهه 3 صلى الله عليه وسلم ثم غسل ذراعيه 3 ثم مسح برأسه فأدخل إصبعي السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه 3 ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء. الرواية ذكر من زاد على هذا أو نقص، رواية أو نقص إما نقول إن هي شاذة باعتبار إنه الحديث مروي في باقي الروايات إن من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، أو نقول إن هي الزيادة اللي فيها زيادة ثقة وتبقى مش معناها العدد، مش معناها العدد هيكون أو نقص يعني إنه نقص في الأعضاء، لم يسبق لم يصل بالماء إلى المرفقين لم يصل بماء الرجلين إلى الكعبين، يبدأ النقصان في الفريضة النقصان في الفريضة. فعلى ذلك الحديث نفسه موجود عند النسائي وموجود عند ابن ماجه ومسند الإمام أحمد وكلهم ذكروا الحديث من زاد على هذا من زاد، يعني كان بيعلم الأعرابي إنه كل عضو 3 مرات لو زدت عن 3 مرات يبقى أنت أسأت وتعديت وظلم. وده في حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح أيضا قال سيكون أقوام يعتدون في الدعاء والطهور، يعتدون في الدعاء والطهور يعني هيكون في ناس يتعدون ويجاوزوا حدودهم في حاجتين في الدعاء وفي الوضوء. في الدعاء يعني انه يتكلف في الدعاء يسجع في الدعاء كانه بيخاطب الناس لما يخاطب ربه سبحانه وتبارك وتعالى، فهنا الاعتداء في الدعاء يبقى هنا المبالغه في الشيء تكلف السجع وتكلف التفقه في ذلك، فهنا لنا يعتدون في الدعاء. الحاجه الثانيه انه الاعتداء في الوضوء ان يتعدى الانسان في انه يبالغ المبالغه اللي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل الاعضاء 4 مرات او 5 مرات ويزيد على ذلك بدل ما يمسح الراس يغسل الراس كانه يظن هيعمل افضل مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وده صاحب كل بدعه يزود على الدين يخاف عليه يخشى على الانسان صاحب البدعه اللي بيزيد لانه حاله بيقول انا احسن من النبي صلى الله عليه وسلم انا بعمل اللي ما عملوش النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشا لاحد ان يكون افضل من النبي صلى الله عليه وسلم لاحد من خلق الله عز وجل. فالغرض ان الوضوء اقصى حاجه في الاعضاء انه 3 مرات، لكن فرضنا أغسناء ما بيغسل رجليه وجد فيه ما أذى وما كفاش 3 مرات إنه يزيل الأذى زاد على ذلك بحسب ما يزيل الأذى اللي في رجليه. يقول لنا هنا الإمام أحمد أو يذكر فصل إذا فرغ من وضوئه لكن من قدامه استحب أن يرفع نظره إلى السماء ثم يقول ما رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. الحديث حديث موضوع صحيح مسلم وعند أبي داود وغيره، وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفضيله العظيمه دي. الحديث ده رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان اللي رواه عن عمر عقبه بن عامر رضي الله عنه سمعه من عمر. ذكر الامام مسلم انه كان عقبه بن عامر عليه الدور في رعايه الابل، قال فجاءت نوبتي وكان الصحابة يعني مع حرصهم على طلب العلم من النبي صلى الله عليه وسلم ما بيضيعوش دنياهم. الواحد منهم شغله يهتم بأمر شغله عشان يأكل ويأكل عياله ويهتم بأنه يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يعملوا إيه؟ يتناوبون يقسموا مع بعض. أنت روح رعى النهاردة الإبل وأنا أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرك بما قال، والعكس في تاني يوم. فعقبة بيقول كانت نوبتي، المرة دي أنا وزميلي، أنا اللي علي الدور أن أنا أرعى الإبل. رعى الإبل ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم فسمعه بكمل الحديث، جه في نهاية الحديث، فاللي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال أدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. ده اللي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين اثنين. شوفوا الجنة سهلة ازاي، سهلة، بس مين يوصل، مين يوصل لذلك؟ يقول لنا انه الانسان يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل على الله، يعني ما يسرحش فيها. وطبعا يعني كل منا يدخل في الصلاة يجيله الشيطان، يفكروا بالشغل، يفكروا بالشارع، يفكروا باللي وراه والفلوس، تلاقي دخل في الصلاة سرح اول ما دخل في الصلاة، يرد ويرجع تاني للصلاة يضيع على نفسه الفضل العظيم اللي هنا. الا من رحم الله سبحانه وتعالى، نسأله سبحانه ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فهنا لما سمع ذلك ان ركعتين اثنين يعني اتوضا كويس وصلي ركعتين نافله يكون فيه الاجر ده، قال ما اجود هذا، ما اجود حاجه، ده حاجه عظيمه جدا، ما اجود هذا. قال فاذا قائم بين يدي التي قبلها اجود، التي اللي فاتتك اجود من دي كمان اللي فاتتك. مين ده اللي بيقول؟ طلع عمر رضي الله عنه قال فنظرت فاذا عمر، وكانوا حريصين على الخير. يعني ان انت سمعت ده خد كمان اللي قالوا قبل كده عشان تستفيد، وبقى انا بلغت علما واخد اجر من وراك. فقال اني قد رايتك جئت انفا، لسه انت جاي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضا فيبلغ او يسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. شوف بقى العظمة فيها، كلمة التوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله فضلها أديه. هنا عمر رضي الله عنه يقول التي قبلها أجود، يعني دي أجود من اللي انت سمعتها، والمعنى ان ده جيد وده جيد بس ده أجود. في ايه؟ في ايه؟ الحديث الاول يمكن تطبيقه صعب شوية على ما الانسان يتمرن ازاي يعرف يتوضا كويس، يقف في الصلاة يقبل على الله سبحانه وتعالى، يقرأ كل كلمة، يبقى مراعي المعنى اللي فيها، مراعي انه ما يسرحش عنها، وبعدين يبقى وجبت له الجنة. يمكن صعب تطبيقها. التانية أسهل، التطبيق بتاعها أسهل. فالتانية إيه؟ هتتوضى وتسبغ الوضوء سهل، إسباغ الوضوء سهل، وبعد كده هتقول كلمة توحيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والرواية اللي هنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. إذا قلت هذه الكلمة، كلمة توحيد، هيكون إيه؟ الأولاني وجبت الجنة. هنا بيقول لك فتحت أبواب الجنة الثمانية، يلا مفتوحة ادخل الجنة، لو مت دلوقتي تدخل الجنة بهذا الشيء. فلذلك كانت أجود كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض ان من السنة انك بعد الوضوء تقول ذلك. برضو يقول لنا هنا روى أبو بكر الخلال بإسناده وفيه من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء وذكر فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الحديث صحيح دون قوله ثم رفع نظره إلى السماء، دي ما ثبتتش عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اللي ثبت عنه قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سأل كلمة التوحيد، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إذا كان قال فتحت له ثمانية أبواب الجنة، يبقى هنا في زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. برضو في حديث آخر رواه النسائي في عمل يوم والليلة وروى الحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كتب في رق، يعني هذا الكلام العظيم الذي قاله يكتب باسم هذا العبد في رق طابع عند الله سبحانه، ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. يعني حسنة موجودة عند الله، أنت قلت هذه الكلمة لن يضيع ثوابها أبدا، يكون لك بها أجر عظيم عند الله، لن يضيع هذا الأجر بل محفوظ عند الله. يبقى عرفنا هنا اللي بعد الوضوء انك بتقول كلمة التوحيد، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. تزيد عليها ان شئت اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. تزيد عليها ان شئت سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. واحفظ هذه الكلمة ولتكن على بالك دائما هذه الكلمة. كلمة دي كفارة المجلس، إذا أنت جلست في مجلس وكان فيه له قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وربنا سبحانه وتعالى يلغي اللغو اللي كان في هذا المجلس، فتبقى على بال الإنسان إن يقولها على طول هذه الكلمة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بيقول لنا ولا بأس بالمعاونة على الوضوء، يعني لما تيجي تتوضى الأفضل إنسان يتوضى بنفسه، ولكن ما فيش مانع إن حد يعينه، خاصة إذا كان بيكبره من كوز ولا حاجة، فواحد يعين الآخر ما فيش مانع من ذلك. وإن كان الإنسان يعني الأفضل دائما هو بنفسه يقوم بعمله، يعمل بنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم حصل إنه أعانه بعض الصحابة على الوضوء، وكان الكل يسعون في خدمته صلى الله عليه وسلم، كل يتقربون إلى الله بحب النبي صلى الله عليه وسلم وخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان له أن يحرمهم من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فمن رحمته بهم كان يتركهم يفعلون، ده يشيل له نعله صلى الله عليه وسلم، الثاني يجيب له الوسادة بتاعته، الثالث مسك السواد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ده صاحب المطهرة اللي يتطهر بها النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يحبوا ان هم يخدموا، يتقربون الى الله عز وجل بذلك، فما كان يحرمه من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فهنا بيقول لنا لا بأس بالمعاونة على الوضوء، لما روى المغيرة بن شعبة أنه أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه، أنه أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه. الحديث ذا رواه البخاري ورواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، عن المغيرة يعني في فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال لنا المغيرة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر، كان مسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أمعك ما. وفي رواية أخرى أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما كان من السحر ضرب عنق راحلتي، فظننت أن له حاجة. وده سبب تحديث المغيرة بهذا الحديث، أنه كانوا يسألوه النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر مرة، طب هل صلى خلف غير أبو بكر حد تاني صلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأخبرهم المغيرة أيه، صلى خلف عبد الرحمن بن عوف مرة، أبو بكر أحد العشر المبشرين بالجنة وإمامهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأيضا عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه. قال المغيرة هنا أنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم حاجة، فعدلت معه فانطلقنا حتى برزنا عن الناس، فنزل عن راحلته صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق فتغيب عني، أراد يعني قضاء الحاجة. قال فمكث طويلة ثم جاء فقال حاجتك يا مغيرة؟ قلت ما لي حال، يعني جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة تطلب شيء؟ أنه توضأ صلى الله عليه وسلم، وإن اللي أعانه على الوضوء كان المغيرة، حتى إنه أهوى إلى خفي النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يخلع نعلي النبي صلى الله عليه وسلم خفي عشان يغسل رجليه. قال دعهما فإني أخرجتهما طاهرتين. فهنا بيان إن النبي صلى الله عليه وسلم ساب المغيرة يخدمه في الوضوء ويجيب له مية يتوضأ صلى الله عليه وسلم، وقال له حاجتك يا مغيرة، كان لك حاجة؟ فقال المغيرة لا ماليش حاجة. وغيره كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلم، فيقوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فكر شوية وأنا أسألك إيه، يقول أسألك مرافقتك في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بيقول له سلني يعني في الدنيا حالة إن كنت تحتاج فلوس تحتاج كذا سلني. يقوم الصحابي الذكي ينظر لا في الدنيا حامل إيه في الدنيا، لا أسألك مرافقتك في الجنة. المرافقة في الجنة صعبة مش سهلة، فلذلك إنه أنت على الوضع اللي أنت فيه من حال ده لا مش هتبلغ لمكان النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال له أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني يعني اعمل بقى طالما أنت عايز تكون معي في الجنة يبقى أكثر من الصلاة وأكثر من النافلة، أعني على نفسك بكثرة السجود. بيقول لنا هنا وروي عن صفوان بن عسال قال صببت على النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، صببت على النبي صلى الله عليه وسلم يعني للوضوء في السفر والحضر، بس ده ضعيف ويغني عنه الحديث اللي فات. برضو حديث آخر يذكر عن أم عياش وكانت أم الرقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنت أوضئ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قائمة وقاعد، برضو حديث ضعيف، الحديث عند المنال بإسناد ضعيف. وروي عن أحمد أنه قال ما أحب أن يعينني على وضوء أحد، ما أحب أن يعينني على وضوء أحد، لأن عمر قال ذلك. وطبعا هنا فرق بين المنزلتين، منزلة النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل أن يداخله في نفسه شيء لمعصوم صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك إذا دعلهم يساعدونه في الوضوء عشان هم يؤجروا، فهنا من حنانه ورحمته تركهم إني ساعدوه فيأخذون أجرا وإلا فليس محتاجا إليهم صلى الله عليه وسلم. غير النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على نفسه، يخاف على نفسه من الغرور، يخاف على نفسه من العلم، يخاف على نفسه الناس بقى ملفوفة حواليه ده بيوضيه وده بيساعده وده كذا، لذلك عمر كان يرفض لا محدش يوضيني أنا أوضي نفسي. والإمام أحمد يقول ينظر مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده مقام عادي جدا منه مقامه صلى الله عليه وسلم، إيش جابنا له صلى الله عليه وسلم، هو يجعلهم يعينونه في الوضوء علشان هم ياخذوا أجر من وراء ذلك، ولكن أنا أخلي إنسان يعني في الوضوء لعلي يداخلني في نفسي العجب، مستحيل يداخل النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان يقول أنا ما حبش حد يساعدني في الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لا بأس بالمعاونة إنه تستعين تعين أخاك في الوضوء ما فيش مانع، لكن أنا لا أحب وأن يعينني أحد، ويذكر كلام عمر رضي الله عنه. طيب بعد ما خلص الوضوء بيقول لنا لا بأس بتنشيف أعضائي بالمنديل من بلل الوضوء، لا بأس بتنشيف أعضائي بالمنديل من بلل الوضوء والغسل، يعني أنه جائز ومباح أنه الإنسان ينشف أعضاء الوضوء. هنا المنديل، المنديل معروف طبعا، المنديل الفوطاء والمنديل اللي مع الإنسان، وقالوا أنه مأخوذ من الندل، والندل قالوا النقل يعني النقل، أو أنه الإزالة، أو مأخوذ من الندل بمعنى الوسخ والقذورة، يعني كأن المنديل يعني ما يزال به القذر وما يزال به الوسخ، ومنها قلت تمندلت يعني أزلت القذورات. فهنا بيقول لنا لا بأس بتنشيف أعضائي بالمنديل، بعد ما خلص وضوء ينشف بالمنديل. طيب هنا لا بأس يعني معناه جائز، ما قالش يستحب ذلك ولا قال يكره ذلك، معناه أنه مستوية الطرفين، يجوز استخدمه ويجوز ألا تستخدمه بحسب الحال وحسب البلاد وحسب الجو نفسه. في الصيف إنسان يحب يتوضأ ويسيب الأعضاء مبلولة علشان الحر، في الشتاء يخاف على أعضائه يقوم يمسحها، وده فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل صلى الله عليه وسلم وجابت له السيدة ميمونة رضي الله عنها حاجة يمسح بها فلم يردها، ما حبهش ما رضاش. مرة أخرى توضأ صلى الله عليه وسلم ومسحه السيدة عائشة تذكر عنه صلى الله عليه وسلم، كانت له خرقة منشف فيها صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه جائز، يجوز أن الإنسان ينشف بعض الوضوء، أنه ما ينشفش بعض الوضوء. دي الأحاديث هنا بيقول لنا قال الخلال المنقول عن أحمد أنه لا بأس بالتنشيف بعد الوضوء، وممن روي عنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان والحسن بن علي وأنس وكثير من أهل العلم، ونهى عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وهنا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك، بيذكر في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، تقول السيدة ميمونة فأتيته بالمنديل فلم يردها. وهنا العلماء يقولوا لا دي دلالة حال، يمكن المرة دي جابت المنديل منديل منديل كان ريحته متغيرة كان في حاجة فما عرضهاش صلى الله عليه وسلم، ولكن ما قالش ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب على طول هذا الشيء، ولكن تذكر ان المرة دي اغتسل صلى الله عليه وسلم جابت له منديل ينشف به فلم يريد ليه؟ اللي يمكن العلة من العلة دي، يمكن الجو كان حار، يمكن كذا، لكن لا يؤخذ منه ان الانسان اذا اغتسل وخاصة اذا كان في الشتاء يوم يلبس هدومه على مبلول يوم يؤذي نفسه ويقول سنة. ولذلك العلماء وقفوا هنا وقالوا انه لا نقول انه يستحب عدم التنشيف ولا يستحب التنشيف، ولكن بحسب الحال. ولذلك الامام النووي يذكر لنا في المجموع يقول في خمس اقوال لاصحابنا يعني عند الشافعيه، وينتقي هو الاباحه ولا انه الاستحباب ولا الكراهه ولا خلاف الاولى، لنا ينتقي انه يباح انك بعض تنشف بفوطه ويباح انك ما تنشفش حسب الجو وحسب الحال، والله اعلم. لكن في هذا القدر اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.